يا مارقون وإن يطل ليل الأسى فالفجر قادم، إن تحكموا قيدي وإن تعموا عيوني لن أهون. فمن ضلوعي ألف صارم، نحن الذين على الأسى، نحن الذين على الأسى يخضر يابسهم وتنتشر الحمائم. نفتك كل يوم بالروح بالدم، نفديك يا شهيد، نفتك كل يوم بالروح بالدم، سنقهر اليهود، نفتك كل يوم بالروح بالدم، نفديك يا شهيد، نفتك كل يوم بالروح بالدم، سنقهر اليهود وتصبح الحجارة الصغيرة قذائفا قذائفا، وتصبح الحجارة الصغيرة قذائفا قذائفا، تقتله تجراهم نجري بها وراءهم ويهربون ويهربون ويهربون ويهربون، الأحزان في الأعماق حجارة تهزيم، فكيف ضاعت الديار فكيف ضاعت الديار فكيف ضاعت الديار.